الآن نبقى مع هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة ويؤمن فيها الشيخ صلاح محمد سلامة. أما الآن فنبقى مع قول الشيخ حجاج الهندوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.